باب فرش الحروف سورة الأعراف. وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما وخف ذلك شرفا على مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم وأولى الروم شافيه مستلا بخلف مضى في الروم لا يخرجون فيه رضا ولباس الرفع في حق نهشلا وخالصة أصل ولا يعلمون قل لشعبة في الثاني ويفتح شبللا وخفف شفا حكما ومن واو دع كفا وحيث نعم بالكسر في العين رتلا واللعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البز وفي النور أوصلا ويغشي بها والرعد ثقل صحبة والشمس مع عطف الثلاثة كملا وفي النحل معه في الأخيرين حفصهم ونشرا سكون الضم في الكل ذللا وفي النون فتح الضم شاف وعاصم روى نونه بالباء نقطة أسفلا ورا من إله غيره خفض رفعه بكل رسى والخف أبلغكم حلا مع احقافها والواو زد بعد مفسدي نكفا وبالإخبار إنكم على ألا وعلى الحرمي إن لنا هنا وأو أمن الإسكان حرميه كلا علي على خص وفي ساحر بها ويونس سحار شفا وتسلسلا وفي الكل تلقف خف حفص وضم فيه سنقتل واكسر ضمه متثقلا وحرك ذكى حسن وفي يقتلون خذ معا يعرشون الكسر ضمك ذي صلا وفي يعكفون الضم يكسر شافيا وأنجى بحذف الياء والنون كفلا ودك لا تنوين وامدده هامزا شفا وعن الكوفي في الكهف والصلا. وقفنا فين؟ عند سورة الأعراف. سورة الأعراف. عم الحاج بيقول ايه؟ وتذكرون الغيب زد قبل تائه كريما قليلا. الآية بتقول ايه؟ قليلا ما تذكرون او تتذكرون اهي. خلاص؟ الآية بتقول كده. قال لك زد قبل تائه الغيب. خلاص؟ مش هي كانت كده؟ قال لك وخف الذال كم؟ مين اللي زود الغيب؟ ها؟ كريما. كريما ده اللي هو مين؟ نعم. ابن عام، صح؟ يبقى ابن عام زيادة ياء الغيب قبل التاء. بعد كده قال لك وخف الذال كم؟ شرفا على. طبعا يبقى ابن عامر يقرا بتخفيف الايه؟ كم اهي؟ الذال، صح؟ وطبعا كم شرفا على، لان احنا خدنا في سوره الانعام ان تذكرون بيقراها بالتخفيف مين؟ عاصم، حفص، وحمزه والكسائي. فهو بيعيدها لك هنا تاني عشان ياكد لك ان تذكرون ده اللي بيقرا تذكرون فيها قراءتين، تذكرون بالتشديد وايه؟ تذكرون بالتخفيف. ومين اللي بيقرأ بالتخفيف؟ ها؟ حفص. حفص اللي هو كان شرفا اهي على. معايا؟ يبقى انا عندي فاتها كم قراءة؟ فاتها كم قراءة دلوقتي؟ ها؟ ثلاث قراءات. قليلا ما يتذكرون ابن عابد الشامي بعد التخفيف بالياء مع التخفيف، وعندي عاصم وحمزة حفص وحمزة والكسائي تذكرون بالتخفيف، وبقيت القراء يقرأوا بالايه؟ بالتثقيل. خلاص؟ وخف ذلك شرفا على. عرفتوها؟ قليلا ما يتذكرون، قليلا ما تذكرون، قليلا ما تذكرون. البيت ده سهل مفيش مشكلة. بعد كده بقول لك ايه؟ مع الزخرف، يعني هو مع موضع سورة الايه؟ الزخرف. بيقول لك ايه بقى؟ تخرجون. مع الزخرف فعش اعكس مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحة وضم، يعني اعكس الفتحة مكان الايه؟ الضم. تخرجون تبقى اعكس الفتحة مكان الايه؟ الضم. مع الزخرف يعني مع موضع سورة الايه؟ الزخرف. انا عندي الاعراف وعندي ايه؟ الزخرف. اعكس الفتحه مكان الضمه لمين؟ ها؟ واولى الروم. واولى الروم كمان اول الروم مكان موضع ثلاثه مين؟ قال لك شافيه مثل شايفيه الشين مين؟ حمزة. والكسائي ها؟ والميم ابن ذكوان. يبقى انا عندي ابن ذكوان وحمزة والكسائي يقرأوا تخرجون بعكس الفتحة مكان الضمة يقولوا ايه؟ تخرجون في الايه بتقول ايه؟ قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. من اللي قرأ تخرجون؟ حمزة والكسائي وابن ذكوان. والزخرف فانشرنا به بلدة الميت كذلك تخرجون. نفس القراء الثلاثة يقرأ بالفتحة والضم. وعلى كده قال لك أولى الروم الموضع الأولاني من سورة الروم اللي هو بيقول إيه؟ ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. خلاص؟ اشمعنى أولى الروم؟ لأن في موضع تاني في الروم اللي هو إذا أنتم تخرجون ده متفق فيه على القراءة بالفتحة والضم تخرجون. خلاص؟ بالفعل الثلاثي يعني. فهمتوا كده؟ هو بقيت القراء يقراها بالعكس بالعكس بقى يبقى بالضمه مع كده مع الفتح تخرجون. فهمتوها؟ يبقى انا عندي مع الزخرف اعكس تخرجون بفتحه وضم. اعكس الفتحه مكان الضم يبقى هات الفتحه مكان الضمه والضمه مكان الايه؟ الفتح. يبقى تخرجون خلاص والباقي تخرجون. مين اللي قرأ تخرجون؟ شافيه مسلا بن ذكوان حمزه والكساء. بعد كده قال لك بخلف مضى في الروم. يبقى انا عندي هنا اهو موضع الروم ده هو بس اللي فيه كلام ان ابن ذكوان له الخلف له الوجهين في موضع الايه؟ الروم. يبقى مفيش خلاف على ابن ذكوان في الاعراف ولا في الزخرف. امال الخلاف ابن ذكوان فين؟ في الروم. يقول هتخرجون او تخرجون خلاص. اما حمزه والكسائي في الثلاث مواضع يقولوا ايه؟ تخرجون خلاص. بعد كده قال لك ايه لسه موضع؟ لا يخرجون في رضا. ولا يخرجون في رضا. فاليوم الموضع الرابع هو لا يخرجون منها. مين اللي قرأها لا يخرجون في سورة الشريعة؟ ها؟ في رضا حمزة والكسائي. يقولوا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يبقى أنا عندي حمزة والكسائي قرأوا المواضع كلها إيه؟ فاليوم لا يخرجوا صح؟ وابن ذكوان قرأ ثلاث مواضع الأولانيين بس لا يخرجون بعد موضع الروم فيه الخلف والباقي قرأ في كله لا يخرجون. يبقى أنا عندي لا يخرجون دي جت كم مرة؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة خلاص؟ ولا يخرجون في رضا اللي يخرجون لا فاليوم اللي في لا يخرجون فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون سورة الشريعة خلاص؟ هي دي سورة الشريعة خلاص؟ سهل ولا عيد؟ سهل. عيد حاجة؟ سهل. بعد كده يقول ايه؟ ولباس الرفع في حق مهشلة يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري أهي يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك ايه؟ خير. ولباسا قال لك ولباس الرفع يبقى اقرا لباس ازاي؟ ولباس. مين اللي قراها ولباسه؟ ها؟ في حق نهشل اهي في حق نهشل في ده مين ومين؟ حمزه. حق ابن كثير ها؟ ابو عمرو ونهشل عاصم. يقولوا ايه؟ ولباس التقوى ذلك خير. يبقى على قراءه الناس دي هقف على كلمه وريشه ويبقى كان ولباس التقوى دي جمله ايه؟ جديد لان هم بيرفعوا ولباس التقوى يبقى لباس هنا مبتدا. اما بقيه القراء قرأوا ازاي؟ ها؟ ولباس التقوى معطوفه على لباسا اهي قال انزلنا عليكم لباسا يواري سواتكم وريشا ولباسا يعني انزل لباسا يواري سواتكم وانزل ريشا وانزل لباس التقوى ويبقى ذلك خير على كل عيد على كل. من اللي قرأ ولباسا بالنصب عكس رفع النصب مين؟ نافع ابن عامر شعبه صح؟ لا عاصم احنا خدنا عاصم هنا يبقى الكساء. يبقى انا عندي نافع وابن عامر الكساء يقولوا ايه؟ ولباس التقوى معطوفه. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ويطفئ ذلك خير عليكم. خلاص؟ مفهومة ديت؟ أعد أعد. طيب بعد كده أقول إيه؟ وخالصة أصل من البنت حلوة أوي. وخالصة أصل أهي، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. أن خالصة أصل وسكت وأطلق، وفي الرفع والتذكير والغيب جملة على لفظها أطلقت من قيد الإيه العلا، بدل أطلق يبقى مراد الإيه الرفع، هي في الرفع والتذكير بدل أطلق. مين اللي قرأ بالرفع أهي؟ نافع اللي هو أصل أهي، أصل ده اللي هو مين؟ نافع. يبقى قال قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، ده مين يا عم الحاج؟ نافع. بقيت القراء يقرأوا ازاي؟ عكس الرفع من سكاتي بقى ايه؟ النصب. يبقى ايه؟ خالصة يوم القيامة. مين اللي قرأ كده؟ باقي اهي القراء. سهلة؟ يبقى وخالصة خالصة اصل. خلاص؟ يبقى نافع قرأ خالصة والباقي يقول ايه؟ خالصة. قل هي للذين امنوا في الدنيا خالصة يوم القيامة، ونافع قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه يوم القيامه. خلاص البيت ده كله عموما من البدايه ده مثال، يعتبر مثال للاطلاق، احنا خدناه قبل كده في المقدمه صح. وفي الرفع والتذكير والغيب جمله على لفظها اطلقت من قيل العلم، برضو الكلمه اللي بعدها طبق على نفس الكلام، قال لك ايه؟ ولا يعلمون، ولا يعلمون قل لشعبتك الثاني، يعني الموضع الثاني، قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، اللي بعدها وقالت أولى لشعبة الثاني، يعني الموضع الثاني. يبقى الموضع الأولاني متروك، موضع الثاني في الربع، أصل الموضع الثاني في الربع. الموضع الأولاني يقول لي يعلمون ده فين؟ إلا لا إله إلا الله، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الموضع الأولاني ده متفق فيه على الثاني. أما الموضع الثاني قال لكل ضعف ولكن لا يعلمون، قرأها من اللي قرأها بالغيب أهي. وفي الرفع والتذكير والغيب جملته، ما دام أطلق ولا يعلمون كل شعبة في السنة، يبقى المراد الإيه؟ الغيب. شعبة بالإيه؟ بالغيب. جبناها من ديت لأنه أطلق. خلاص؟ قارئ لشعبة في السنة، يبقى بقية القراء يقرأوا إزاي؟ بالخطاب ولكن لا تعلمون بالايه؟ تباقي القراء. سهلة؟ ولا يعلمون كل شعبة في السنة، دي من افرادات شعبة. بعد كده قال لك ايه؟ ويفتح برضو من الاطلاقات اهي، ويفتح ايه؟ شبلالة. وخفف شفا حكما، لا يفتح لهم ابواب السماء. قال لك يفتح بالايه بقى؟ بالتذكير. وفي الرفع والتذكير تحتمل الايه؟ التذكير. ويفتح شبلالة المقصود ده التذكير اهو، ما هي مطلقه. يبقى في الرفع والتذكير اهي التذكير اهو، يبقى قراها بالتذكير مين؟ ها؟ شبلالة اللي هو مين؟ حمزه والكساء. يقولوا ايه؟ لا يفتح لهم ابواب السماء. وبعد كده قال لك وخفف شفا حكما، يبقى قراها بالتذكير والتخفيف مين؟ حمزة والكسائي. وابو عمرو يقرأ بالتخفيف بس يقرأ بالتأنيث. يبقى انا عندي حمزة والكسائي يقولوا ايه؟ لا يفتح، لان هو بيقرأ بالتذكير وبعد كده قال لك وخفف شفا حكما اهي، بالتخفيف شفا حكم. شفا ده هو مين؟ حمزة والكسائي والحق ابو عمرو. يبقى أنا عندي كم قراءة؟ ثلاثة. آخذ لا يفتح لهم أبواب السماء أهي، هجيبها أهي في الجنب هنا أهي، لا يفتح لهم بالتذكير ها والتخفيف. خلاص بمين؟ حمزة الكسائي. صح؟ غلطت في حاجة؟ طيب خد القراءة اللي بعدها، لا احنا قلنا بالتذكير لحفظ الكسامة الفاق بالإيه؟ بالتأنيس. لا تفتح لهم أبواب السماء. مين اللي بيقرأ بالتأنيس؟ أهي بالتأنيس والتخفيف؟ أبو عمرو. بالتأنيث لأنه ما بيذكرش والتخفيف. لا تفتح لهم أبواب السماء. القراءة التالتة بقى عكس الاثنين أهي بالتأنيث والتثقيل. لا تفتح لهم أبواب السماء، صح؟ يبقى القراءة دي بقى القراء بالتأنيث طبعا ها والتثقيل، ده باقي القراء. يبقى انا عندي لا تفتح فيها كم قراءة؟ ثلاثة. لا يفتح لهم أبواب السماء حمزة والكسائي أبو عمرو زيهم بس بالتأنيث بقى لأنهم ما بيذكروش. لا تفتح لهم أبواب السماء، والباقي لا تفتح لهم أبواب السماء. وطبعا احنا عارفين ايه فرق علة التذكير والتأنيث، ان أبواب ديت دي جمع تكسير بتعامل معاملة المؤنث المجازي، يجوز فيها التأنيث والايه؟ والتذكير. بعد كده بقول ايه؟ وما الواو دع كفى. وما الواو دع كفى. وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي. اهي قال لك وما الواو دع كفى. الواو يعني ايه دع؟ يعني احذف. ما كنا مين اللي قرأ بحذف الواو؟ دع الواو يعني احذفها سيبها يعني لمين؟ كفى. كفى ده اللي هو مين؟ ابن عامر. يقول ايه بقى؟ وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. وهي مرسومه كده في المصحف الشامي من غير واو، خلاص. يبقى ابن عامر الشامي قرأ في وما كنا لنهتدي ازاي؟ بحذف الايه الواو. يقول ايه؟ ما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والباقي يثبت الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يبقى عرفتوا يعني ايه وما الواو؟ يعني وما في كلمه وما. الواو يعني دع، يعني دع الواو. كفى ابن عامر. بعد كده قال لك ايه؟ سهله ولا عيدها؟ وحيث نعم. حيث نعم اي حيث وقعت كلمه نعم بالكسر في العين رتلة. حصل العين لمين؟ ها رتلة. رتلة ده اللي هو مين؟ ها الكسائي. الكسائي بكسر العين اهو، ادي قراءة الكسائي. قالوا نعم حيث، يعني حيث وقعت في القرآن. قل نعم وأنتم داخلون. قالوا نعم ها قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. يبقى كل نعم اقرأها الكسائي بالإيه؟ بكسر العين. وحيث نعم بالكسر في العين رتلة. سهلة ديت. والباقي يقول إيه؟ نعم بالفتح وعطف الكسر الإيه؟ بعد كده يقول إيه؟ وأن لعنة التخفيف والرفع نصه سما ما خلا البزن. بيقول إيه بقى؟ فأذن مؤذن بينهم صح مش ده ايه؟ قال لك التخفيف اللعنة التخفيف يعني اخفف الايه؟ النون ها؟ والرفع اللعنة التخفيف والرفع يعني هخفف النون وارفع الايه؟ اللعنة. يبقى فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين. مين اللي قرأ كده؟ نصه سما ها؟ عاصم سما اللي هو نافع ابن كثير وابو عمرو. مش ده الكلام؟ مش ده الكلام المظبوط؟ بعد كده قال لك ايه؟ ما خلا البزي يعني ابن كثير ما عدا البزي. يبقى شيل من ابنك من اهل سما مين؟ ها؟ البزي. يبقى حط مين؟ السوسي. السوسي. نعم الله على الظالمين. لكن لا. سما ما خلا البزي يعني اهل سبا ما عدا الايه؟ البزي. يبقى اهل سبا يبقى نافع وقنبل وبعض عشان منهم مين؟ البزي. يبقى انا عندي مين اللي قرأ بالتخفيف والرفع؟ نافع وقنبل وبعض وعصر. نصه سبا ما خلا البزي. جميله؟ بقية القراء يقرأوا ازاي؟ ها؟ أن عكس الرفع باللي قرأ أن لعنة الله ها؟ البزي ابن عامر حمزة صح؟ فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين على إن الأن اللي هي أن اللي تقيلة اللي هي بتنصب الإيه اسم خلاص؟ يبقى أنا عندي كام قراءة؟ قراءتين. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله بالتثقيل والنصب عكس التخفيف والرفع لمين؟ للبز وابن عامر وحمزة والكساء. وعاصم ونافع وقنبلة وعمر يقولوا إيه؟ أن لعنة الله على الظالمين بالتخفيف والإيه؟ والرفع. بعد كده قال لك وفي النور أوصلة، يعني في موضع النور اللي بيقرأها بالتخفيف والرفع مين؟ أوصلة. هات الآية بتاعت النور كده بتقول إيه؟ والخامس والخامسة سورة النور أهي صح؟ قال لك بيقرأها بالترجمة كانت إيه؟ بالتخفيف ها؟ والرافع مين اللي بيقرأها كده؟ نافع وصيل. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبقية القراء يقرأ إزاي؟ ها؟ والخامسة أن بالتثقيل أهي ولعنة بالإيه؟ بالنصب. ده باقي القرآن. يبقى أنا عندي نافع يقول الخامسة اللعنة والخامسة اللعنة الله عليه والخامسة بالرفع والخامسة اللعنة الله عليه طبعا في إدغام هنا ماشي. والباقي يقول أن لعنة الله يعني عرفت وفي النور أوصلة. يبقى لما تيجوا تقرأ سورة النور ما تدوروش على الكلمة دي لأن في ناس يقول لك أنا مش لاقيها في فرش النور. لا هي اختلط في الأعراف عشان ما أختهم. بعد كده يقول إيه؟ ويغشي بها والرعد يعني في موضع سورة الأعراف وسورة الرعد يغشي الليلة النهار يغشي جت مرتين في الأعراف والرعد بها يعني من الأعراف والرعد. قال لك ثقل صحبة اهي مين اللي قرأها كده صحبة. بالتثقيل صحبة اللي هو مين شعبة حمزة الكسال يقولوا ايه يغشي الليل النهار بالتثقيل. وباقي القراء يغشي الليل النهار يطلبه حثيثة والتانية ايه يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات خلاص. يبقى أنا عندي شعبة وحمزة والكسال يقولوا ايه يغشي حيث وقعت في الموضعين ماشي سهلة كده. فهي يقول ايه وهو الشمس مع عطف الثلاثة كملا وهو الشمس والشمس والقمر عطف الثلاثة اللي بعده وهو الشمس جابها مطلقة صح ولا غلط فيها حاجة يبقى سبها فيها ايه الرفع مش الضم بقى الرفع الضم ده حركة بناء مع عطف الثلاث مين اللي قرأهم بالرفع في الأربعة كملا ابن عامر أي بالرفع كملا اللي هو ابن عامر. الآية بتقول إيه يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره يرفع الأربع مواضع دول. يبقى بقى القراء يقرأها إزاي بالنص والشمس والقمر والنجوم مسخرات تم بأمره ما حدش يقول مسخرات النصب في مسخرات في جمع المؤنث السالم بالكسر والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ده موضع الايه الاعراف خلاص اتفقنا موضع الاعراف بيرفع الاربع كلمات ابن عامر والباقي ينصب كل الكلمات. المشكله شو نفسه موضع النحو مش الكلمه دي قررت في الاعراف ده كده اهو اهي اعراف اهي الأعراف خلاص؟ طيب نه طيب موضع النحو نفس الكلام لأنه قال لك وفي النحل معه في الأخيرين حفص. يبقى حفص بيوافقه في الموضعين الأخرى في سورة النحل، يبقى ابن عامر بينضم بيرفع كمان ايه موضع النحل، يبقى ابن عامر في النحل والأعراف الموضع عند الايه بالرفع في اربع كلمات الايه وسخر لكم الليل والنهار ويقف والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامر ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون ولا يتفكرون. مش فاكر ماشي يتفكرون لآيات لقوم يتفكرون سهله. امال ايه بقى في الاخيرين حفصهم؟ قال لك وافقه حفص في النحل اهي وفي النحل معه في الاخيرين حفصهم. ده حفص في الايه؟ ده حفص. يبقى يقول والشمس قمر صح؟ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره. ده مين؟ حفص. بيت القراء بالنصب في المواضعين في كل وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. طبعا موضع الأعراف خلاص اتفقنا فيه من اللي بيرفع على الرفع ابن عامر وخلاص. ابن عامر وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. ابن عامر بيعطف الأربعة في النحل في النحل. حفص ينعطف آخر اثنين بس في الأخيرين. سهلة ديت ولا عيد؟ خلاص والباقي بالنص بقية القراء أهي باقي القراء بالنصب في الأربعة في أربع كلمات في الموضعين. خلاص؟ بعد كده بقول إيه؟ فروش ورا سكون الضم في الكل يعني في كل المواضع كلمة نشرا أهي. خلاص قال لك ايه سكون الضم ها في الكل ايه ذو الليله تبقى ايه نشرا. مين يقراها كده بسكون الضم يعني بسكون الشين ها ذو الليله دول هم مين؟ فكهم لي ابن عامر عاصم حمزه الكسائي. خلاص بعد كده قال لك ايه وفي النون فتح الضم الشين وفي النون فتح الضم شاف. خلاص يبقى انا عندي نشر حسكن الضم اللي حسكن الضم لمين؟ ابن عامر والكوفيون. بعد كده قال لك ايه فتح الضم شاف فتح الضم شاف اللي هي الضمه الاولانيه طبعا شاف ده اللي هو مين؟ حمزه اهو الكساء. هي طلع هيقرا في الشين بالايه بالسكون اللي هو من الذلل. وبعد كده قال لك افتح لهم الايه النون. يبقى حمزة الكسائي يقراها ازاي؟ نشرا وهو الذي ارسل الريح نشرا بين يدي رحمته حيث وقعت نشرا بين يدي رحمته. خلاص يبقى انا عندي الاول احنا خدنا ذلل يبقى اللي بيقرا بالضم مين؟ اهل سام اللي هم نافع ابن كثير يقولوا ايه؟ يقولوا نشرا يضموا الشين والنون. خلاص؟ وبعد كده قال لك ابن عامر بيسكن الايه؟ الشين صح؟ إيه ابن عامر وعاصم وحمزه والكسائي يسكنوا الايه؟ الشين. خلاص؟ قال لك حمزه والكسائي يفتحوا النون يبقى نشرا يبقى فضل معايا مين اللي بيقول مين اللي معايا اللي بيضم النون والشين؟ ابن عامر وعاصم. يقولوا ايه؟ نشرى. بعد كده قال لك وعاصم روى نونه بالباء نقطة أسفل. يبقى أنا عندي عمنا الشيخ عاصم قرأ النون بنقطة تحت أهي هو بيضم كانت النون مضمومة بس قرأها بنقطة تحت دي بقى إيه؟ بشرى يعني قرأ مكان النون إيه؟ باء ده مين؟ عاصم. فضل معايا مين؟ ابن عامر. جبنا أربع قراءات اللي فيها من المد. يبقى انا عندي نشرا سكون الضم في الكل ذلل يبقى اهل سما ما بيسكنوش ابي ضم نشرا سكون الضم يبقى اهل سما قالوا نشرا. فضل معايا ايه؟ نشرا. قال لك وفي الكل فتح النون شاف يبقى حمزه الكسائي يفتح النور مع سكون الشيء نشرة. يا فضلت عندي كده اقرا واقرا يبقى انا عندي ابن عامر وعاصم بيقولوا ايه نشرة. جه قال لك عاصم يقراها مكان النون باء يبقى بشرى. يا فضل ابن عامر نشرة. انا عندي نشرة اهل سند نشرة ابن عامر عاصم بشرى وحمزه الكسائي نشرة. سهله. بعد كده بقول ايه وراء من إله غيره خفض رفعه بكل رسم. كلمة من إله غيره ماشي من إله غيره قرأها بخفض الرفع مين رسم اللي هو مين يعني إيه الراء بتاعت إله غيره يقرأها إيه ما لكم من إله غيره على انها بدل من اله. خلاص يبقى غير حيث وقعت اعبدوا الله ما لكم من اله غيره حيث وقعت في القران ماشي. يقول بقى عكس عكس اللي بيقول ايه وراء اله غيره خفض رفعه يبقى الباء بالايه بكل الرسع يعني بكل المواضع الكسائي يقول ايه من اله غيره والباء يقول من اله غيره. خلاص بعد كده قال لك والخفه أبلغكم حلا مع احقافها. أبلغكم جت مرتين وأبلغكم أبلغكم رسالات رب بصورة الأحقاف وأبلغكم ما أرسلت به. قال لك الخف أبلغكم حلا تبقى إيه أبلغكم حالة اللي هو مين؟ أبو عمر. يبقى أبو عمر في الموضعين يقول إيه؟ أبلغكم رسالات ربي حيث وقعت في السورة ديت في موضع الأحقاف وأبلغكم ما أرسلت به والباقي يقول بالإيه؟ بالتشديد عكس التخفيف الإيه؟ التشديد. سهلة؟ بعد كده والواو زد بعد المفسدين والواو زد بعد المفسدين والواو زد بعد مفسدين كفءا ولا تعثوا في الارض مفسدين قال الملأ. خلاص قال لك زود الواو بعد كلمه مفسدين لمين كفءا اللي هو مين ابن عامر. خلاص ولا تعثوا في الارض مفسدين وقال الملأ الذين استكبروا من قوم الذين استضعفوا لمن امن منهم. فهمتوها؟ يبقى انا عندي ابن عامر في الموضع ده وبعد كلمه مفسدين يزود ايه واو وقال الملأ والباقي يقول ايه قال الملأ من غير واو. خلي بالك ابن عامر عندنا في كلمه من شويه حذف منها الواو وكلمه حاط لها الايه الواو هي ثابته في المصحف الشامي هنا بالواو وقال الملأ على العطف والمواحصح في الثانيه من غير واو والقراءتين صحيحتين. خلاص يبقى ابن عامر عنده واو حذفها واو ايه زود والباقيين زود واو وحذف واو. خلاص مفهومه. امال ايه بعد مفسدين ليه بقى مش اي قال الملأ او قال الملأ اللي بعد مفسدين مش اي حاجه. خلاص ان عندك قال الملأ الذين استكبروا وقال الملأ الذين استكبروا بتاعت شعيب لا دي مش تبعها. بعد كده بيقول ايه وبالاخبار انكم على الا انكم دي ايه ولوطا اذ قال لقومه انكم لا تاتوا وبالاخبار انكم على يبقى انكم ده يقراها بالاخبار مين على انكم من غير همزه لمين على الا على اللي هو مين حفص ها ونافع يقراوا انكم بالايه بالاخبار ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون. جميل. يبقى بقيه القراء يقراوا ايه بالاستفهام ولوطا قال قومه أئنكم لتأتون. طبعا أئنكم هيبقى فيها الهمزات أحكام الهمزات يبقى عاصم نافع ما يبقى بالإخبار. لكن إنكم لقرأ بالاستفهام ابن كثير التسهيل بدون إدخال، وأبو عمرو التسخير بالتسهيل مع الإدخال، ها ها، وهشام له الخلف، لا وهشام وهشام له الإدخال قولا واحدا وفي سبعات لا خلف عنهم مريم. إنكم مع التحقيق، وابن زكوان الكوفيون يقولوا إيه، وابن زكوان وشعبة وحمزة والكسائي إنكم، خلاص، لأن عاصم حفص بيقول إيه إنكم على طول بالإخبار. خلاص سهلة ديت. ألا يبقى وبالإخبار إنكم على ألا وقف بعد كده وعلى الحلمي وعلى ألا وعلى الحلمي إن لنا هنا قالوا وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا قالوا إن لنا لأجرا. من اللي أزمن اللي قرأها بالإخبار ها؟ على الحرمين ها؟ حفص ها؟ نافع بدخل معهم هنا مين؟ ابن كثير. يبقى على الحرمين معطوفة على الإخبار اللي قبلها، دول يقرأوا بالإيه؟ بالإخبار. إن لنا هنا يعني إن لنا في الصورة دي، وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجر بالإخبار. فضل معنا مين من القراء؟ ابن كثير، ابن كثير أبو عمرو وابن عامر وشعبة وحمزة والكسائي يقولوا بالإيه؟ بالاستفهام. وجاء السحرة فرعون قالوا أئن لنا لأجر. خلاص؟ وجابها مع مع مع إنكم لأنها فعل نفس الحرف. خلاص؟ قالوا أئن لنا لأجر. طبعا أبو عمرو يقراها بالإيه؟ بالتسهيل بعد إدخال أئن لنا لأجر، وهشام إن لنا لأجر، وابن زكوان إن لنا لأجر، ومعها شعبة وحمزة والكسائي. سهلة؟ يبقى عرفتوا على الحرمي إن لنا هنا، يعني إن لنا نقرأ بالإيه؟ بالإخبار. بعد كده بيقول إيه؟ وأوأمن الإسكان حرميه كلا أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بيتنا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا، قال لك أوأمن الإسكان حرميه كلا، يبقى إيه؟ مين اللي قرأها بالإسكان؟ ها؟ حرميه كلا، ها؟ نافع وابن كثير وابن عامر يقولوا إيه؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم. طبعا ما تنسوش فيها ايه؟ النقل لورش، وده بقى ساكنة يقول ورش ولا ايه؟ أوامن أهل القرى، أوامن أهل القرى، أوامن أهل القرى، ماشي؟ يبقى أنا عندي حرمي وكلا، الحرميون يعملوا ايه؟ حرمي وكلا ابن كثير ونافع وابن عامر يسكنوا الواو، أو أمن أهل القرى، والباقي يقرأ عكس الإسكان ايه؟ التحريم بالفتح، أو أمن أهل القرى، بعد كده يقول ايه؟ علي على خص حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، حقيق علي ألا أقول، ألا اقرأ علي مكانها إيه؟ على، حقيق على ألا اقرأ مكان علي، اقرأها ايه؟ على المين؟ خصوا، خصوا يعني مين؟ السبعة ما عدا نافع، يبقى يقرأ علي مين؟ نافع، يبقى نافع يقول ايه؟ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، فمفهومة؟ ولا عيد؟ حقيق علي ألا أقول على الله إلا الحق، ده مين؟ نافع. واقرأها اللي خصه مكان علي، اقرأها ايه؟ على، حقيق على ألا أقول على الله إلا الحق. سهلة؟ بعد كده أقول ايه؟ وفي ساحل بها، وفي ساحل بها ويونس سحال شفا. ساحل فين؟ الآية بتقول ايه؟ يأتوك بكل ساحر عليم. دي جت ثلاث مواضع، ها؟ الأعراف ويونس والشعراء. ثلاث مواضع. موضع الشعراء ده هو في اتفاق على صحة. خلاص؟ يبقى الكلام على موضعين بتوع الأعراف يونس اللي هنتكلم عليهم هنا. قال لك اقرأها وفي ساحل ويونس اقرأها صحة. يأتوك بكل سحار عليم. في موضع الأعراف ها ويونس لمين؟ شاف ده اللي هو مين؟ حمزة. يبقى الباقي والباقي يقولها ايه؟ ساحر. يبقى انا عندي يأتوك بكل سحار عندي جت كم مره؟ ثلاث موضعين منها فيهم خلاف. اول اعراف ويونس قراها حمزه والكسائي ايه؟ سحار. والباقي قراها ساحر. طب الشعراء كل القراء قراها سحار. يأتوك بكل سحار عليم. يبقى الشعراء مش معنى شكله ما ذكروش لانه اتفقوا على سحار. لكن هنا حمزة والكسائي في الأعراف ويونس يقولوا يأتوك بكل سحار عليم. وطبعا فيها الملل دول الكسائي يأتوك بكل سحير عليم. عشان ايه؟ ألف قبل راء مخترف مكسور. يأتوك بكل سحير عليم. ده دول الكسائي. خلاص؟ يبقى أنا عندي حمزة والكسائي في التلاتة يقولوا سحار. وباقي القراء يقولوا سحار في الشعراء والباقي ايه؟ سحير. أعيدها؟ لو أنت معتمد على الفهم أكتر فهمكم عشرة أول أوي أنا معتمد على الاستيعاب. بعد كده بقول إيه؟ وفي الكل تلقف. وفي الكل يعني كلها في كل القرآن تلقف خف حفص. يعني حفص قرأ كلمة تلقف بالتخفيف. يمين؟ حفص فكلها حيث وقعت. وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. فإذا هي تلقف ما يأفكون. حفص كله. والباقي يقرأها إزاي؟ تثقيل. وألق ما في يمينك تلقف ما صنع. فإذا هي تلقف ما يأفكون. سهلة؟ يبقى أنا عندي وفي كل تلقف خف حفص. يبقى حفص يقرأ تلقف كلها بإيه؟ بالتخفيف والباقي بالتثقيل. بعد كده بقول ايه؟ وضم في سنقتل قال سنقتل قال سنقتل ابناءهم. قال لك ايه؟ اعمل فيها ايه؟ بقول لك وضم في س نو بعد كده واكسر ضمهم. يبقى اللي هي التاء متثقله وحرك يعني حرك الساكن. اعيدها ثاني. قول ايه؟ قول قول البيت كده. وضم في س نقتل. وضم في س نقتل بقى هضم الحرف الاولاني س نو وحرك ضمه متثقلا واكسر ضمه متثقلا. يعني اكسر الضمه مع التثقيل يعني اكسر التاء وثقلها وحرك يبقى حرك الساكن. قال سنقتل زكى حسن. مين اللي قرأ سنقتل؟ زكى حسن ابن عامر زائد الكوفيون طبعا يقولوا ايه؟ قال سنقتل أبناءهم. يبقى منهم قال سنقتل أبناءهم نافع وابن كثير. قال سنقتل أبناءهم ونستحي نساء. يبقى أنا عندي خلاص عرفنا القراءتين جبناهم من مد. قال سنقتل أبناءهم والباقيين قال زكى حسن سنقتل من التقتيل لكن سنقتل من القتل. بعد كده قال لك إيه؟ وفي يقتلون خذ نفس الترجمة في يقتلون خذ ها اللي هي الآية بتقول إيه؟ وإذ أنجيناكم آل فرعون يقتلون أبناءكم يقتلون نفس الترجمة. كانت الترجمة بتقول إيه؟ أهي بيقول ايه الايه بتقول ايه الترجمه كانت الكلمه بتقول ايه ضم وضم في سنقطه ضم يبقى هضم اهي واكسر ضمه متثقلين وحرك يقتلون ابناءك مين اللي قراها كده خذ يعني ايه السبعه ما عدا ما في عيونه ايه يقتلون ابناءكم افضل معايا ده مين ها نافع يبقى انا عندي نافع في الموضوعين يقول ايه بالتخفيف يقول ايه سنقتل ابناءهم يقتلون ابناءكم وابن كثير الاولاني بالتخفيف سنقتل ابناءكم ويقول يقتلوا والباقي شدد في الاثنين سنقتل يقتلوا سهله بعد كده يقول ايه اعيد هذه بعد كده معا يعيشون الكسر ضم كذي صله ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما بلاش الحوله كده مش عارف بس انا على طول وما كانوا يعرشون كانوا يعرشون للنحل وموضع النحل ومعا الموضع الثاني ومن الشجر ومما يعرشون صح؟ قرأها ايه؟ بقول ايه ومعا يعرشون الكسر ضم يقرأها ايه؟ يعرشون في الموضع ايه؟ موضع الاعراف موضع النحل مين كذي؟ صلة ابن عامر وشعبه بيقولوها ازاي ابن عامر وشعبه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون ومما وان اتخذ من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون والما يقول ايه يعرشون في الموضعين بعد كده يقول ايه وفي يعكفون الضم يكسر شافيا فاتوا على قوم كفونا على أصنام قال لك الضم يكسر شافيا فأتوا على قوم يعكفون اهي كسرنا الضم اهو يبقى فأتوا على قوم يعكفون على أصنام اللي هم مين شافيا اللي هم مين حمزة سهلة؟ فأتوا على قوم يعكفون على يعكفون مين؟ حمزة والكسائي والباقي يقول بالضم يعكفون على بعد كده يقول ايه؟ وأنجى وإذ الآية بتقول ايه؟ وإذ أنجيناكم من آل فرعون وأنجى بحذف الايه؟ الياء والنون وإذ هحذف الايه؟ الياء والنون لمين؟ كفلة مين؟ وإذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم سهلة؟ والباقي يثبت الياء والنون وإذ أنجيناكم فمفهومة؟ يبقى ابن عامر وإذ أنجاكم من آل فرعون والباقي يقول إيه وإذ أنجيناكم وأنجى بحذف الياء والنون كفين بعد كده يقول إيه ودكا لا تنوين وامدده غامزا شف الآية بتقول إيه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء أو دكا خر موسى صعقا قال لك دكا لا تنوين يعني هشيل ايه وامدده هامزا يعني مد التنوين ايه مع الهمز فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا لمين بقول لي بقى البيت ايه شفا شفا بدون تنوين والبد والهمز خلاص يقولوا ايه؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاء وخر موسى صعقا، او موسى صعقا. وبقيت القراء يقولوا ايه؟ دكا وخر، بالتنوين وحذف المد والهمز، جعله دكا وخر موسى صعقا. سهله. بعد كده بيقول ايه؟ وعن الكوفي في الكهف والصيغه، يقرا بنفس الترجمه في موضع الكهف للكوفي. الايه بتقول ايه؟ فاذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا. صوت الكهف. قال لك اقراها بنفس الترجمه، يعني ايه؟ هشيل التنوين مع الهمزه والمد. جعله دكاء وكان وعد مين؟ سهله. يبقى في موضع الكهف، فاذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان، ده مين؟ الكوفيون. وبقى يقولوا ايه؟ دكا. يبقى انا عندي اهل سما وابن عامر يقولوا موضوعين دكا، خلاص، والكوفي وحمزه الكسائي الموضعين دكاء، وعاصم موضع الاعراف دكا، ها، وموضع الكهف دكاء. بعد كده بقول ايه؟ وقفنا لحد هنا. طيب، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت.